ينبغي تأسيبهم إلى معرفة الأملاك والأخار ولطف بهم وإناثهم تأسيم به عليه الصلاة والسلام. كان أسامة قتل أبوه عام المؤتة سنة 8 هو الأمير أمير السرية، كان بعد ذلك أميرا من الأمراء في حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إنه جعله أمير الجيش ليتوجه من الشام ونزل معه عليه الصلاة والسلام وقاتل. نعم ما ينافي، هو أكبر من الحسن الكبير، ما ينافي إن أقعد قد يكون ذلك قبل موت أبيه السنة الثالثة أو الرابعة في مكان صواحباتها كلتها ذوات كلتها من صواحبات كلها من حد. قال من حسن عهده صلى الله عليه وسلم على نسيانه فضلها وجهادها وصبرها نشاطها في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، من عادت به نساء غيره لهذا غلط عليها عائشة لما تسمعه من ثنائه عليه عليه الصلاة والسلام وإظهاره حبها ومعها وهي ما أدركتها، لكن ما يقع في نفوس النساء من غيرها أمر معلوم. حتى قال له مرة كأنه ليس في النساء إلا قائل إلا خديجة اللهم المستعان رضي الله عنها، فقال لها إنها كيف وكيف، إنها كانت كذا وكانت كذا وكانت ثم أولادي اللهم صل على محمد. كانت ممن آزره في أول الإسلام وأعانه عليه الصلاة والسلام، خفف عنه ما قد يقع عليه الصلاة والسلام الشدة عليه من الوحي رضي الله عنها وأرضاه. نعم. باب قول من يعلو اليتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال بن سهل بن سهل بن سهل نعم أنا وكافر قالت أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبع السبابة والوسطى ونصر من هذا حتى على إحسان اليتامى ومواساتهم والنصح بهم العطف عليهم لأنهم فقدوا الآباء اليتيم هو الذي لا أب له ولم يبلغ الحلم إذا بلغ الحلم زال عنه اليتم إذا كان أبوه موجود لم يسمى يتيما نعم باب الساعي على الأرمات حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرمات والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يسوق النار ويقوم الليل أعيد السند حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يشوب النار ويقوم الليل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن خوف زيد الديلي عن ابي الغيث نعم بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ما تكلم عن الاول صفوان بن سليم لانه مرسل في هذا الفرد الاول مرسل قال عليه السلام ذكر في حديث ابي هريره موصولا حديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من روايه مالك قد تقدم شرحه في كتاب النفقاء بس العين الى شيء لا شيء قال وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن ندني الامام القدوه مما يستسقى بذكره وقال انه لم يضع جنبه على الارض اربعين سنه وكان لا يقبل جوائز السلاطين وقد مر في الجمعه وهذا حديث مرسل لانه تابعي لكنه لما قال يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صار مسندا مجهولا ولم يذكر اسم شيخه اما للنسيان او لغرض اخر ولا قد حاء بسببه اما للنسيان ايش اما للنسيان او لغرض اخر ولا قد حاء بسببه ولا قد حاء ولا قد حنا بسببه ما يكفي هذا المؤلف لما ذكر انه مرسل ساق ما ده متصل ليعلم انه ما ساقه للاعتماد وانما ساقه للاستشهاد ونمدح على المتصل ولعله هنا فقد ذكر من وصله هناك ومن هنا قول العين يستسقى بذكره كلمه لا وجه لها ومحتمله ان الاستسقى بذكر بعض الصالحين كان له مهمل فان كان معنى يعني ذكر التاسي بهم وانهم ينبغي يتاسى بهم وانهم هم عباد صالحون هذا صحيح اما اذا كان له معنى اخر فليس بصحيح كونه يتهجد بالليل ولا يضع جنبه بالليل هذا ليس بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال لكني اصلي وانا واصوم وافطر واسوي من ربع سنتي فليس منه واجب انه يصلي وينام ما ينام ما يصلي الليله كله ويتم نفسه بل يعطي نفسه حظها من الراحه الحاصل ان هذا اذا ثبت عن صفوان يكون غلط مخالفا لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابه فان السنه المؤمن وان كان طالبا في العباده لا يخالف السنه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتهدد الليله كله بل ينام بعض السنه ويتقوى به نومته على قومته نعم هذا قصدي ان رجل صالح لكن التعبير باستسقى بذكره ليس بجيد لانه مجمل وكان المقصود يعني استسقى بذكره يعني يحث الناس على الصلاح وعلى ذكر اسمه من العباد الذين ابتدى بهم. أما إذا كان يتوسل به فلا يجوز التوسل بالصالحين بمعنى أن شاء الله بجاههم بحقهم هذا بدعة. أما إذا أريد بالصالحين أنهم يدعون الله وهم أحياء يسألون الله مثل ما سأل عمر ربه واستسقى هذا صحيح. لكن ذكر هنا ما يستهون عن سبح ما شاء الله قد بات من لهب طويل فالعين على كل ذكر بها كلمة مهبلة من الطيبة من العين. نعم. نعم. يعني بدعائهم لو كانوا أحياء إلى دعوة. نعم. العين يقول تقدم في الجمعة مناسبة حديث الجمعة. يعني حجر الأذون أكثر النفقات. نعم والله يراجع النفقات. وقال السائع الأرملة والمسكين، الأرملة الفقير المرأة يعني. والمسكين الفقير. وهذا يدل على فضل السائع عليه. وأن يسعى عليه يطلب الرزق يعمل يكدح يبيع يشتري يتعرض بناء للناس يعمل عند الناس في البناء في الزراعة في الحصاد وخدمة حتى يقوت هذه الأرملة وهذا المسكين حتى يحسن إليه كي يجاهد في سبيل الله. وكالصائم لا يفطر وقائم لا يفطر هذا فضل عظيم في طلب الرزق طلب الحلال وطيع على العائلة من أخوات أو بنات أو خالات أو عمات أو أولاد صغار أو أيتام أو ما أشبه ذلك جعلهم من كل مجاهد في سبيل الله. وهذا فضل عظيم في طلب الرزق الحلال لهؤلاء المساكين. نعم. ثم أرملة ولو كان لها قيم ولو كان هو قيمها. لا نقصد الأرملة هنا الفقيرة يعني المرأة الفقيرة. نعم. الترملة ما عندها من يقوم عليها يعني ما عندها زوج يقوم عليها ولا أب يقوم عليها. فإذا كان عندها من يقوم عليها ما صارت أرملة. نعم. يعني يشمل لك البنات والاخوات يشمل كلهم حتى لو كانوا غيرهم حتى لو كانوا النبيات رحمهن واحسن اليهن يتكلم الشارع عندك الارمله يتكلم العين ما يتكلم شو قاموس قاموس في باب رمله شو الله فصل الله. نعم نعم. يجمع بينه وبين يطلب العلم ويسعى يطلب الرزق ما ينتهى يطلب العلم في وقته ويصلي في وقت الصلاة ويعمل في وقت العبس ما هي التنافي. نعم. أحسن الله إليك. الحديث الثاني هذا هو نفس الحديث الأول الساقط الباب لقبله باب الساعي الأرملة هو عاد عن عاد لا هذا الباب الثاني باب الساعي على المسكين شنقف باب الساعي على المسكين. Yeah. نعم تركنا ديارنا فأخذنا وكان رقيقا رحيما. فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حرف الصلاة فليعلمكم أحدكم ثم ليعلمكم أكبركم. سلم على رقيقا رحيما. وفي هذا وصية الوفود وأن ولي الأمر يوصي الوفود ويحثهم على الخير ويأمرهم بأن يعلموا أهليهم ويرشدوهم. هكذا العلماء يرشدوا من يفيد إليهم طلبهم من طالب الوصية. ولهذا قال لهؤلاء الشربة ارجعوا إلى أهليكم علموهم أمروهم صلي كما رأيتم وصلي إلى آخره. لأن العلم ينتشر بهذا، ينتشر العلم بالتعليم. وهذا ما نقول بلغوا عني ونبلغ الشاهد الغائب. ومعنى الوصية يبلغ أهله، يبلغ جيرانه، يبلغ جلسائه ما سمع من العلم. نعم تعالى رفيقا وكان رقيقا رحيما. وعمر الأكثر بقافين من الرقة والقارسي والأصيلي والكشميهن بفاء ثم قاف من الرفق وقوله شكرا. أين كذلك؟ نعم لقد روايتين والانتصاب على أنه زيادة والانتصاب على أنه كخبر كان يروى بلالة كان. نعم رواية ويروى بلالة كان ويسر على الحرب. نعم حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سمين ولادي حدثنا به صالح الصنام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في طريق اشتد عليه عطش فوجد في ربنه فيها فشرب ثم خرج فاذا اخذ ولا تاكل على باب الله ثم خرج إلى كلب ينهث يأكل الثرى من العطش وقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملا خفه ثم سكره به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا في ما قال المؤلف رحمة البهائم. ينبغي المؤمن أن يكون رحيما حتى على البهائم، سواء كانت البهائم تؤكل كالإبل والبقر والغنم أو لا تؤكل كالحمر والكلاب والسنور وأشبه ذلك. قال الشارع على كل كبد ذات كل ما تكبد رب العالمين. الرطوبة هنا جناية عن الحياة. وقيل إن الكبد إذا رميت تأثرت بدليل أنها إذا ألقيت في النار دار منها الرشح. السبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها إلى خارج. بس نتكلم عن العموم عين كلام العموم عن شيء هذا في كل ذات كبد اي في ارواء كل حيوان اجل ثم ذكر بس. نعم حدثنا ابو يمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقلنا معه. قال أعرابي الصلاة. فقال قال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني وارحمني ذا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لقد حجرت واسع تريد رحمة الله. وهذا من الاعتداء في الدعاء, غلط في الدعاء, لهذا قال الحجرت واسعة الإطلاق المتقدم لقد حجرت واسعة حين قال ولا ترحم معنا أحدا, هذا غلط. ولا ترحم معنا أحدا هذا من الغلط, ولهذا أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو زكريا عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بدأ ترى مثل. نعم لا أشكال عليك ترى. أعيد مثل ترى المؤمن أيضا ترى المؤمنين في تراحمهم وتواصلهم وتعاقبهم ومثل الجسد اشتكى عضوا فدعا له سائر جسده بالشام وحمى. شكى يعني الجسد عضوا جعله مفعول, وهذا الشكوى إلى الجسد مثال على الترى. نعم. قوله ترى المؤمنين في تراحمهم. نعم. قال ابن أبي كرة المراد من يكون إيمانه كامل. قوله وتواصل. نعم. تشديد التاء ورسم التواصل والتواصل تفاعل من الوحدة ولد وإذا بالمعنى أو فتقل شخص آخر من عاطف أو هو تعاقب. قال ابن أبي كرة الذي يدرى أن التراحم والتواصل والتعاقب وإن كانت متقابلة بالمعنى لكن بينها فرق لطيف. فأما التراحم فالمراد به أن يحل ضعف من ضعف في قوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. وأما التواصل فالمراد به التواصل الجاد في المحبة فالتزاور والتهادي. وأما التراحم فالمراد به إعادة الضعف إذا اشتكى رجل تداعى له المؤمنون المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار. وفي رواية خيثمة اشتكى وإن اشتكى رأسه كله. قوله كرد الجسد أي نسبة إلى جميع أعضائه. وجه التشبيه به الترابط للثاني والرابع. قوله تداعى أي تعابى بعضه بعضا إلى المشاركة بالألم. ومنه قولهم تداعى بالإيقان أي تساقطت أو كادت. قوله بالسار وحمى أما السار فلأن الألم يمنع النوم وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. وقد عرف أهل الحلم وقد عرف أهل الحلم الحمى بأنها حرارة وريدية تشتعل في القلب فتشف منه في جميع البدن فتشتعل اشتعالا يدك بالافعال الطبيعيه. قال القاضي يا فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تنزيل صحيح وفي تقريب للفهم واظهار للمعاني في السوره المريه وفي تعظيم حقوق المسلمين والحفظ على تاولهم ومفهوم الاخره بعضهم بعضا. قال ابن ابي جرم فشكى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الجسد واهله بالاعراف لان الايمان اصل وفروع التكاليف. فاذا قل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الاخلال الاصل وكذلك الجسد اصل كالشجره واعراه كالاغصان. فاذا اشتكى عضو من الاعراف اشتكت الاعراف كلها كالشجره الى غير غصن من اغصانها اهتزت الاغصان كلها بالتفاوت والاضطراب. نعم العين الجسد مثل نعم مثل رواية مثل على قول الترى ولا قال على جسد شيء يعني ما قال جسد من جسد الواحد ولا شيء نعم حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو عوانه قتاده على نسيم مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فاكل منه انسان او دابه الا كان له صدقه معنى لا يؤمن يعني الإيمان الواجب لو كان إيمانه كاملا لردعه عن إيذاء جاره وتخول جاره ولهذا قال والله لا يؤمن والله لا يعني الإيمان الواجب ليس معناه أصل الإيمان يعني قد يجتمع مع المعصية أصل الإيمان ليس مع المعصية لكن الإيمان الواجب الكامل يردع مع المعصية ويمنع من المعصية والضوائق العدوان والرشد والظلم الضوائق غير عدوان الرشد والظلم وإيذاءه تابعه شبابة وأبي بن موسى وقال حميد بن الأسود وعمر وأبو بكر وعياش وفعل بن إسحاق عن أبي بن عن بقي عن أبي هريرة رضي الله عنه باب لا تحقرن جارة لجارتها حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد بن المقبول عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارك بجارتها ولو كنت نساء ومقصود التهادي لأنه يؤلف القلوب يزيل الكدر والشحناء ويؤلف بين القلوب على السحاب فالهدايا ولو كانت قليلة تشعر بالمحبة تشعر بالأخوة تشعر بالأنس بين الجيران يدل على ان التهادي بالاشياء القليله امر مطلوب ولم يقل باستئذان الازواج لان هذه الاشياء القليله المعتاده لا باس بها ولو تلشد شاء وظلفها المقصود الحث على القليل التهادي ولو بالقليل مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره المعنى الحث على الصدقه والهديه ولو كانت قليله بعض الناس قد يستحي ويقول ما أهدي هذا الشيء لكن المقصود بيان ما في النفس من المحبة والميل إلى الجار ومحبة الإحسان إليه وإزالة ما قد يقع في النفس من وحشة نعم قال ولو في السنة نعم يعني هذا هذا بوائقه نعم ولو كل سنة ساعة تقلق فقد تقدم شرحه من صوره في كتاب الربا والكلام على اعرابه يا نساء المسلمات وحاصله الذي صار لان المخاطبين يعرفون المراد منه اي لا تحكمن ان تهدي الى جارتها شيئا ولو انها تهدي لها ما لا ينتفع به بضاره فيحتمل ان يكون من باب النهي عن الشيء فيحتمل ان يكون من باب النهي عن الشيء امر بضده وهو كنايه عن التحارب والتوارث فكانه قال انت توارد جارك توارد جارك جارتها بهديه ولو خيره فيتساوى في ذلك الغني والفقير خص النهي بالنساء لانهن موارد الموده والبغضاء ولانهن اسرع انفعالا في كل منهما قال سلمان يكفي نعم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن جاره حدثنا عاقل سيدنا بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عربي حصير عن ابي قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ماذا يدل على وجوب هذه الاشياء؟ جاءت الروايات بثلاث الفاظ فلا يؤمن جاره من يكرم جاره من يحسن الى جاره فهو مامور باكرامه والاحسان اليه وكف الاذى عنه وهذا واجب من كان يؤمن بالله فلا دل على ان من واجبات الايمان ومن موجبات الايمان اكرام الجار وكف الاذى عنه ومن موجبات الايمان اكرام الضيف ومن موجبات الايمان حفظ اللسان والا تقول الا خيرا او الصمت كل هذا مما يقتضيه الايمان ويوجبه الايمان. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن المقبولي عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت بنايه قال سمعت بنايه وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليله وقيامه ثلاثه ايام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله وهذه الإفراح هذا فيه إيضاح الزيادة وأنها ثلاث أقسام واجبة وسنة وصدقة. اليوم الأول واجب وهو غدا والعشاء يومه وليلته. الثاني والثالث سنة كما ثلاثة أيام ما بعد هذا هم باب الصدقة هم باب الإحسان. باب حق باب حق الجوار في قرب الأبواب. حدثنا حجاج بن مهاد حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. وهذا يجب على الاعتبار بالابواب لا بالجدران. من كان اقرب بابا فهو اولى بالهديه لغيره اذا ضاق الحال وضاق الحال فان تيسر ان يهدي الى الجميع فهو افضل اذا ضاق الحال فيبدا بالاقرب فالاقرب. نعم باب كل معروف صدقه. حدثنا علي بن عياش حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. هكذا رواه حذيفه رواه مسلم عن حذيفه كل معروف صدقه مثل ما لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وهو طليق. يحث الامه على تعاطي المعروف ولو قريب كل شيء ينفع الناس كل شيء ينفع الاخ كل شيء يطيب نفسه كل شيء ينبغي تعاطي لما فيه من التقارب والتآلف وزياده الوحشه سواء كان المعروف مالا او كلمه طيبه او دفع شر او شفاعه حسنه وما اشبه ذلك. نعم حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا سعيد بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على اكل مسلم صدقه قالوا فان لم قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فيعين ذا الحاجه الملهوف

ما هو يعني لين وصار ما هو يعني نصر الله سمع. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قالت عائشة: فختمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. يعني يكفي وعليكم من هذا اللفظ الآخر، فإنه يستجاب لنا فيه ولا يستجاب لهم فيه. فمن يتقصد بالسلام الموت، إنه موت عليكم. إذا قيل لكم وعليكم معناها الموت لنا ولكم، هذا مو عليكم. ولهذا أحب صلى الله عليه وسلم أن تكون كلمات سليمة من العنف، بعيدة عن ما قد يسبب النفي النفرة من الإسلام. ولهذا قال: مهلا يا عائشة. الرفق السلام خطاب الناس، بعضهم تبشيرهم، دعوتهم انكار المنكر، كل ذلك من اسباب القبول، من اسباب التوفيق، اسباب النجاح. والشده والغلظه بعكس ذلك، الا من طلب كما قال الله تعالى: ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. اذا تعدى الخصم ولم ينفع فيه النصف ولم يجي فيه الرفق انتقل معه الى شيء اخر بعد ذلك. قال ضبط السامع عندهم بالتشديد ولا بالتخفيف؟ نعم مرات يعرف بالتخفيف السامع. السامع نعم السامع بتخفيف الميم. نعم وهو الميم هذا اللي يعرف بالتخفيف. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بجل من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله به الرفق في الدعوه وعدم العجله في الامور، ولا سيما مع الجهال وحلفاء عهد الاسلام، فان هذا اعرابي جاهل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوه ولا تلزموه، لا تقطعوا عليه ذلا، ومهلا إنهم بقيتم ميسرين ولم تبعثوا المؤسرين. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بدم من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله في حذر في الدعوة وعدم العجلة في الأمور، ولا سيما مع الجهال وحلفاء عهد الإسلام، فإن هذا أعرابي جاهل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا به ولا تلزموه، لا تقطعوا عليه ذولا، ومهلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. ثم أمر بدلو من موقف بعد ذوره، ثم دعا كما في رواية أخرى فأخبره أن هذه المسائل لا يصرف فيها القدر والبول، إنما هي ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فعلم عليه الصلاة والسلام وجهها إلى الخير، وأمر بالماء على الزوج بحجة بالماء، ودل ذلك على أن البول يكفي فيه المكاثرة، فكثر بالماء كفى ولا حاجة إلى نقل التراب ولا إلى تحليل الأرض، ويصب عليه الماء وهو على حاله ويكاثر بالماء ويكفي. وهكذا لو كان على الروح التي لا يستر عصرها ونحوها، فإذا بال عليها كفى بالماء ويكفي. نعم. نعم.

ناجع السائل أو طالب الحاجة أقبل عليها بوجه الحديث وهذا السياق لا إشكال فيه. فأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن سفيان مستقرا اقتصر على قوله تشفعوا تهجروا إلى آخره. وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمر بن علي المقدمي عن سفيان الثوري لكنه جعله كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بوتى فأسأل أو تسلم إلي الحادث وأنتم عندي فاشفعوا الحديث. وقد أخذه المصنف في باب النبي من رواية أبي إسامة عن بريد ولقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة من هذا الوجه أخذه مسلم. وقدم في الزكاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة. وكذا أخذه مسلم من رواية علي بن مسلم وحفظ بن زياد كلاهما عن بريد بلفظ كان إذا أتاه طالب حادث أقبل على بلسائه فقال فذكر قوله فلتهجروا كذلك الأكثر في رواية كريمة تهجروا. وقال القرطبي وقع في أصل مسلم اشفعوا تهجروا في جزم على جواب الأمر المبطل على الشر وهو واضح يا أبي رب فلتهجروا ينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كيف وتكون الفاء زائدة كما في حديث قولوا فلأصلي لكم ويكون معنى الحديث اشفعوا كيف تجر ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض من أجل الشفاعة فكأنه قال اشفعوا فتعرضوا ذلك للأجل. يذكر هذا اللام على أصل لام الأمر ويجوز تكثيرها تخفيفا لأجل الحركة التي قبلها. وقع في رواية أبي داود تشفعوا لتهجروا وهو يقوي أن اللام للتعليل. وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كسر. وقال جاز اجتماعهما لأنهما بأمر واحد ويحتمل أن تكون جزائية جوابا للأمر ويحتمل أن تكون زائدة على رأس أو عاطفة على اشفعوا ولا ملام الأرض أو على مقدر أي اشفعوا لتهجروا أو لك اشفعوا تهجروا في تقدير كيف اشفعوا تهجروا والشرط يتضمن نعم قوله كان من فاسد يعني بالعقاب السابق. نعم. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. متفاحشا من جزاء؟ نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو حدثنا قتيبة حدثنا جميع عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا. حدثنا محمد بن سلام قال عبد الوهاب عن أبي إن من خيركم أحسنكم خلقا. حدثنا محمد بن سلام عندكم من خيركم من أحوالكم أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالمثل

فقالت يا رسول الله أكفيك هذا. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم المحتاج إليها فلبسها، فرآها على رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكفيها. فقال نعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسن. حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها. رواية أخرى فكانت كفنك، فكانت كفنك. لما دخل صلى الله عليه وسلم طواها وأرسلها إليه، اللهم صل. لما دخل إلى بيته طواها وأرسلها إليه، اللهم صل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرب. قالوا وما الحرب؟ قال القتل القتل. الوقت الأخرى وين وصل العلم ويظهر الجهل، هذا فيه أن في آخر الزمان كله يقطع، ينقص العلم النافع، ينقص العمل الصالح، يظهر الجهل ويكثر الشح والبخل والحق على المال ويكثر الفتن بين الناس والحرب والقتل والفتن بين الناس، كل هذا واقع، كله من علامات النبوة قد وقع من أزمان طويلة. وأما يتقارب الزمان اختلف الناس فيه، اختلف معنى قلة البركة في معناه ان الناس يتشغلوا بالدنيا فلا يشعرون بمرور الزمان. فظهر الان في زماننا هذا في العصر يدل على معنى التقارب وجود المراتب السريعه التي تقارب بين البلدان بعدما كانت الاسفار اليها شهورا واياما كثيره فتقطع في ساعات ودقائق في هذه الطائرات والسيارات طارات، هذا من التقارب العظيم. مع أنه لا مانع من أن يكون هناك أيضا ما قالوا فيه معنى التقارب من إقبال الناس على الدنيا واستغلالهم بها حتى تمر الأيام والليالي وهم في سكرة، كل هذا واقع، وكذلك نزع البركة كله واقع. الله المستعان. لا على تقارب الزمان قد قدم ولا تقدم. نعم الله المستعان. نعم يتقارب الزمان. قال الصحابي أراد به دنو ومدير الساعة، فإذا بنى كان من أشرافها نقص العمل والشك والهرب أو قصر مدة الأزمنة كما جرت به العادة فيها، وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من المغرب أو قصر أزمنة الأعمار أو قصر أزمنة الأعمار أو تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليه. وقال نقل العمل إن كان مفقودا ولم يكن منقولا عن العلم إليه، فمعناه عمل الطاعات واشتغال الناس بالدنيا، وقد يكون معنى ذلك ظهور خيانة الأمانات. وقال البيضاوي يحتمل أن يراد لتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانفراد والقرون إلى الانفراد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم واضح نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا من لا يعلم الغيب، لكن هذا ما يدل على أنه أخبر بهذا الشيء إشارة لما يأتي في آخر الزمان، أو كما قال بعض العلماء من تقارب الزمان يسرع ذهابه من غير شهوة الناس بسبب تشاغلهم بالأموال والشهوات، فيذهب الزمان عليهم وهم في سخرة. نعم نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل سمع كلام ابن سكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سلام بن مسكين قال في كتابك يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عدوتي فما قال لي اسكن ولا لم صنعت ولا انا صنعت. هذا حديث قال نعم قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم انس قال خدمت انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عدوتي فما قال لي اسكن ولا لم صنعت ولا انا صنعت. اللهم صل على هذا يدل على حسن الخلق وعلى ادب انس حرصه على الوفاء قيامه بالمهمات وعدم تساهله فانه الغالب من كان يتساهل يضطر رئيسه او مخدومه ان يقول له شيء او يدل على حسن الخلق وعدم تنبع العثرات منه عليه الصلاه والسلام تسامحا كثير ويدل على نبل انس حرصه على خدمة الثانية رضي الله عنه. نعم الله السلام وإناسه لأهله وتعاونه مع أهله في حاجات البيت. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يصلح في بيته عليه الصلاة والسلام قالت كان في مهنة أهله في حاجات أهله يعينهم على حاجات البيت وما يتطلبه البيت. هذا كله يدل على حسن الخلق وعظم التواضع فيما بينه وبين أهله. الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. اللهم صل على سيدنا. ينبغي للزوج الذي صاحب البيت التكبر عن شؤون البيت ومساعدة أهله في ذلك من إعداد حاجة الضيف وإعداد الأكل وإصلاح بعض شؤون البيت. نعم. الثقة من الله تعالى. الحمد لله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا وعرس بن ابي دويه قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب الله عبدا نادى في الدين ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل بدار السماء إن الله يحب فلانا فأحبه أهل السماء ثم يرضى له القبول في أهل الأرض. قال رسول الله سبحانه وتعالى قال من نعمه العظيمة العاجلة على أوليائه وأحبابه أنه إذا أحبه جعلهم قبول في الأرض ومحبة في الأرض فينادي الضعيف إن الله إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه ثم تضع له محبة في الأرض. والعكس بالكعب العكس أبغض الله عبدا نادى جبرائيل فقال يبغض الله فأبغضه ويبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فأبغضه ثم تضع البغضاء في الأرض. نسأل الله العبد الأخر والشهر. نعم. سؤال على الحديث قوله باب النقة من الله المستنبه ليتأسى بهم الناس في عدم التكبر على الأهل وفي عدم الابتعاد عن تعاونهم أو معاونته لهم والتعاون معهم في حاجة في البيت. فإن إصلاح النعل وخياطة الثوب حلب الشاة وتقديم الحطب للطعام وأشبه ذلك حاجات يحتاجها على البيت. وتكون المرأة ضعيفة لا تقوى على هذا قد تكون قادة الشغل كثيرا فإذا ساعدها كان ذلك أنجز الحاجة وكان للناس فيه أسرة. نعم. فآمن عبده إلا وله شريك في السماء وإن كان حسنا وضيع في الأرض وإن كان سيئا وضيع في الأرض. والصيد بكسر الصاد والملك وسكون التفاية بعدها مغنات أصل الصوت كالريح من الروح والمراد به الذكر الجميل ربما قيل لهجه لكن بقيد. قوله أبو عاصم هو النبي هو من كبار شيوخ البخاري ربما نبي واسطة مثل هذا فلعل قوله بدء القلب لأبي عاصم وقد ندبت عليه ذنبا. قوله عن نافع ومولى بن عمر قال الدكار بعد أن أخرجه عن عبد بن علي فلا الشيخ البخاري به لم يروي عن نافع إلا موسى بن عقبة ولا عن موسى إلا بن جريج. قلت وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رضي الله عنه عند احمد والطبراني بالاوسط وابو معاذ رضي الله عنه عند احمد ورواه عن ابي هريره ابو صالح عند مسند التجديد وقدره مسلم الجزار. قوله اذا حكى الله عنه قاتل الأوسط في بيان سبب هذه المحبة والمراد بها في حديث ثوبان أن العبد يعتمد مصلحة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول كافر بي إن أعطي فلانا يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي غلبت عليه. الحديث أخرجه أحمد والطبراني والأوسط ويشهد له حديث ابي هريره لا فيه باللقاء في فيه لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوازل حتى احبه. الحديث قوله ان الله يحب فلان فاحبه يكفي وحيث مسجل السعود بالصبر. وقع في حديث ثوبان يقول جبريل رحمه الله على فلان وتقول حمله العرش. قوله وينادي جبريل في يد السماء باكر في حديث ثوبان أهل السماء وأهل السد قوله ثم يوضع له القبول في أهل الأرض قال الطبراني في حديث ثوبان ثم يحدث إلى الأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وجدا. وحدث هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي بن أبي حاتم من طريق سهيل بن علي. وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يصف اللفظ وزاد مسلم فيه. وإذا أبغض عبدا لا يقضيه فساقه على منوار الحج. وقال في آخره ثم يوضع له البواح في الأرض. ونحوه في حديث أبي معاذ عند أحمد وفي حديث ثوبان عند الطبراني. وإن العبد يعمل بسخط الله فيقول الله يا جبريل إن فلانا يستسقطني فذكر الحديث على منوار الحج أيضا. وحين يقول جبريل سخط الله على فلان وفي آخره مثل ما في الحج حتى يحول أول السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض. وقوله يوضع له القبول ومن قوله تعالى تقبل ربها بقبول الحسن خير الله. قال المقدس القبول مصدر فمس نائره بالفتح. قال المقدس القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح قد جاء مفسرا في رواية القعنبي ويوضع له المحبة. والقبول والرضا بالشيء والقبول والرضا بالشيء وميل النفس إليه. وقال ابن قطاع قبل الله منك قبولا والشيء الذي يتاقب والخبر صدق. وبالتأييد عليه قبول إذا كانت العلم يقبله والقبول من أهل الصبر لأنها تستقبل الكبور. والقبول أن يقبل العفو والعافية غير ذلك. ووصف للمصدر ومن تنزيل منه. وقال أبو عمرو بن أبا القبول بفتح القاضي لم أسمع غيره. قال فلان الذي قبول لا قبل سنة وتحدث الشيء قبولا ونحو ابن عربي وذلك قبلته قبولا من فتح والصم وكذا قبلت أبيته عن الأحيان وقال ابن الصالح في هذه الزيادة رد على ما يقول قبل أن يخرج الشر من خير العبد وليس من خلق الله والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والبرهان ويقال منه أن محبة قلوب الناس ويقال منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله ويؤيده ما تقدم في دينه أن تؤتوا أداء الله في الأرض والمراد بمحبة الله ورغبة الخير للعبد وحبه الثواب له والمراد بمحبة الله ورغبة الخير للعبد وحصول الثواب له من المذهب الأشاعرة التأويل من التأويل المحبة الغلط من المؤلف المحبة غير الإرادة المحبة غير الإرادة غير إعطاء الثواب المحبة وصف مستقل يحب أولياءه ورسله سبحانه محبة خاصة تليق به عز وجل لا تشابه محبة المخلوقين ومن أثارها إرادة الثواب له وحصول الخير له ودخوله الجنة ونجاته من النار وتوفيق الله له كل هذه من أثارها بعده يحسن يعلق على هذا من التأويل الذي أنكره السلف الصالح نعم على أول مراد فالمحبة صفة مستقلة تليق بالله كسائر الصفات لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى نعم كذلك كل هذا تأويل ما له من لكن لا يتنحبة أيضا كذلك تليق بالإسلام وإرادتهم خير الدارين وميل قلوبهم إليه كونهم قيام الله ومحبا له ومحبة العباد واتقابهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنهم عن الخير وقد تطلق محبة الله تعالى على الشيء على إرادة إيجابه وعلى إرادة تسميره المحبة التي فيها